وما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في كل شيء، في باب العقائد، في باب الشرائع، في باب الأخلاق، في باب المعاملات، نموذج للسلوك الإنساني السوي. القرآن الكريم يضبط مشينا، واقصد في مشيك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. القرآن الكريم يضبط صوتنا، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حتى في صلاتنا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. آية أخرى، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يضبط نظرتنا للحياة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يضبط أسماعنا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يضبط طعامنا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا لله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضبط ألفاظنا، وقولوا للناس حسنا. الناس، كل الناس، وقولوا للناس حسنا. فالمسلم ليس بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يضبط مجالسنا، ولا يغتب بعضكم بعضا. مجالس التي نلتقي فيها في ديوانيات أو في مجالس عامة لها قواعد، من بينها على رأسها في مقدمتها، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يضبط فضولنا، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا أخفى عنك أخوك شيئا فلا تسأله عنه، ما أخفاه إلا لأنه يريد أن لا يطلع عليه أحد من الناس، فلا تحرج ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. العفو والصفح العفو والجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يوم القيامة ينادى: أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أوجزت أمنا عائشة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. لقد كان من مضى ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل من قبل الله جل وعلا تخاطبهم تكلمهم تعنيهم. هو المعني بهذه الآية، هو المعني بهذه الرسالة. فقدروا كتاب الله قدره، وعرفوا له حقه، وضبطوا به حياتهم وسلوكهم، فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، رزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شافعا لنا إليك يوم القيامة، سائقا لنا إلى رضوانك، إلى جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.